بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات. لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الآيات في إثبات الكمال المطلق لله عز وجل وتنزيه عن المعايب والنقائص، وهذه هي آخر آية ذكر رحمه الله في هذا. نعم. هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات متنقلا فيها من الأدنى إلى الأعلى. نعم. فأدنى المحرمات الفواحش. نعم. والشاهد قوله سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنكم إذا وصفتم الله بما لم يصف به نفسه تنقصتموا، لأن الله كامل. نعم. فهو كامل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إن مثلتم أو كيفتم أو عطلتم، هذا القول على الله بغير علم. نعم. فأدنى المحرمات الفواحش. فأدنى المحرمات الفواحش. محرماتي. فأدنى المحرمات الفواحش. نعم. فينا أدنى المحرمات في هذه الآية الفواحش. نعم. ثم الإثم. نعم. وهو أعظم من الفواحش. نعم. والبغي بغير الحق. نعم. ولا في غير هذه الآية فيه اللمم وفيه الصغائر. نعم. وهو أعظم من الإثم. وأن تشركوا بالله ما لم قل إنما حرم الفواحش ما ظهر قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها البطن والإثم. نعم. وأن فواحش ثم إثم ثم الشرك العظيم تقوى أنه ما تعلمون. نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. هذه الثالثة. ها. وهو أعظم من البغي بغير الحق. وأعظمها ها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أربعة أمور: فواحش، إثم، وبعد ذلك الشرك، ثم بعد ذلك الطعن في ذات الله أو ربوبيته، في ذات الله أو في أسماء وصفاته، يعني ذاته أو ربوبيته. نعم. هذا أعظم من الشرك. نعم. وإنما كان أعظم لأنه يستلزم الشرك وزيادة. نعم. يعني الطعن في ذات الله أو في أفعاله أو في ألوهيته أعظم مما تقدم. نعم. فأعظم المحرمات القول على الله بلا علم. نعم. قول على بعلم مثل الله يقول يد الله فوق أيديهم يقول لا ما نثبت اليد، تعالى عن ذلك، إن الله يضحك تقول لا الله ما يضحك، وهكذا. نعم. فإذا عرفت أنه أعظم هذه المحرمات فالقول على الله بلا علم أقسام. نعم. القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه. يعني شخص يقول الخمر حلال، الربا حلال. نعم. وشرعه ودينه. أي وشرع دينه. نعم. وتحليله وتحريمه. يعني يتكلم بما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمخلوقين. نعم. والقول عليه بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا أعظم مما سبق، لا يتعلق بذات الله، تلك البشر. نعم. فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم من القول عليه بلا علم في أوامره ونواهيه. نعم. وشرعه ودينه وتحليله وتحريمه. الله أكبر. نعم. لذلك تعلم من هنا أهمية توحيد الأسماء والصفات، وأنها من أهم الأمور. نعم. وأعلى مرتبة في التحريم. نعم. وإن كان في الثاني ما يرجع إلى تنقصه في أسمائه وصفاته. يعني الشرك في الألوهية في طعن في الربوبية لا شك، لكن الأعظم طعن في ذاته وأسماء وصفاته. نعم، تعالى الله عن ذلك. نعم. ومعلوم أن من أثبت لله صفة أو اسما ما أثبته لنفسه، نعم، أو نفى عنه ما اتصف به، نعم، فهو قائل عليه بلا علم، وهو مخالف للكتاب والسنة والشرع والقدر، نعم، كاذب ضال عن الصراط المستقيم. نعم. فإن قوى العباد كيف يكون مكذب الكتاب والسنة والقدر؟ كيف يكون مكذب القدر؟ نعم نعم جهاد، ها؟ لأن إيش؟ لأن الصفة إيش؟ لا، لأن الله قدر عليك أنك ضعيف، ما تعرف له، ما غيب عنك أسماء وذات الله، حقيقة كونية أسماء الله وصفاته، وكذلك غيب عنك إثبات ما لم يثبت أو نفي ما لم ينفى، فقدرك هو. نعم. وهذا مخالف إيش؟ نعم، هذا طعن. فهو قائل عليه بلا علم، وهو مخالف للكتاب والسنة والشرع والقدر. أي مخالف للشرع، ما أتى في الشرع، ومخالف للقدر. نعم، فالله قدر عليك أنك ما تطيل هذه الأمور. نعم. كاذب ضال عن الصراط المستقيم. نعم. فإن قوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من ذلك بعقولها ولا بأفهامها. هذا القدر، لأن ضعيف ما تصل إلى العقول والأفهام، هذا القدر، تكذيب القدر. نعم. ولا طريق إلى ذلك إلا بالكتاب والسنة. يعني لو شخص قال أنا ربكم ولا أنا رب، نقول أنت مكذب بالقدر، لأن قد قدر أن ما فيه إله إلا إله واحد. نعم. السالم الناجي يوم القيامة هو الناطق بما نطق به الكتاب والسنة. نعم. والواقف حيث وقف. نعم، يعني الأسماء والصفات توقيفية. نعم. فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نؤمن باللفظ والمعنى جميعا. إيه باللفظ؟ الله له يد، المعنى نعلم ما معنى اليد، لكن كيف الله أعلم. نعم. ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. إيه لا مجازا، يعني الله يتكلم حقيقة بصوت وحرف مسموعين. نعم. وبهذا تعرف أن طائفتي الضلال والانحراف من نفاة الصفات هم أعظم القائلين على الله بلا علم. أيوة، المعطلة والممثلة. نعم. سواء بجحد أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. نعم. وإنما سلم من القول على الله بلا علم من اتبع النبي الكريم وأصحابه والتابعين المقتفين لهديه الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.